الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده. طبعا مشكلة عندي جسده. ليه؟ لا مشكلة عندي بالفتحة، ده اللي وقفني. ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. قال الشارح: غريب الحديث، أكفأ الإناء قلبه على وجهه وكفأه أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ. وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلب. ضرب يده في الأرض أو الحائط، المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء. إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه. فلم يردها بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال، من الإرادة لا من الرد. لو من الرد كتب إيه؟ فلم يردها، يعني أخذها. كما غلط بعضهم فيعني رواها بهذا الضبط، فلم يردها يعني. طيب، ما يؤخذ من هذا الحديث؟ هذا الحديث نحو الحديث السابق، وفيه فوائد نجملها فيما يلي. أولا، الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر أنه غسلهما مرتين أو ثلاثة. يريد أن يقول إن التفصيل يقضي على الإجمال، لأن لو قلنا الإجمال يكفي في إيه؟ مرة واحدة غسل يديه، يبقى المرة الواحدة تكفي. لما قال في الرواية الثانية مرتين أو ثلاثا، إما أن نقول إن الراوي شك ويبقى الثلاثة هي الأصل، أو نقول ربما فعل هذا مرة وذاك مرة أخرى كما بيناه سابقا. في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه، ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثا، وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، يعني يبدأ النية منين؟ باعتبار أن النية شط ولا ركن. الفرق بين الاثنين ايه؟ طيب انت الشرط بتقول خارج عن الاجزاء المكونة للعمل، بلاش ماهية دي عشان واحد ما يقولش ماهية يعني ايه؟ يبقى النية بهذا التعريف شرط ولا ركن؟ هي الاثنين شرط وركن؟ في حاجة ينفع شرط وركن؟ يبقى خارج وداخل، يا تدخل يا تخرج. يعني ابتداؤها في اول العمل او الاتيان بها في اول العمل وقبل التلبس به شرط، عشان يصح الايه الفارق اللي انت ذكرته، واستصحابها الى نهاية الامر ايه نعم، يعني ما يصلحش مثلا ان هو ينوي ازالة الحدث ثم بعد ذلك يقول لا أنا أترطب الأول وبعدين أبقى أغتسل مرة إيه ثانية. هذه النية تبطل النية الإيه؟ تبطل النية الأولى، يعني ونوى الأول إزالة الحدث وفي أثناء اغتساله قال لا. أو مثلا نقول هو يرى إن كل مسوغ للغسل يحتاج إلى إفراده بعمل، يعني يوم جمعة مثلا وهو جنب وإيه وغسل جمعة، فيحتاج على مذهبه هذا أن يغتسل مرتين، فبدأ النية بأن ده غسل الإيه الجناب، وهو في الوسط قال لا غسل إيه الجمعة، وعنده غسل الجمعة بيختلف عن غسل الجنابة باعتبار أن غسل الجمعة عنده مستحب. هذه النية على قول الجماهير تبطل النية الإيه الأولى، ولا تصلح أيضا فكأنه لا نودي ولا نودي. ليه؟ ها؟ لأن قلنا أن النية الثانية أبطلت النية الأولى لأنه ها لم يستصحب النية إلى نهاية العمل كأنه أخل بركن، والنية الثانية لم يفتتح بها العمل فكأنه أخل بإيه؟ كأنه أخل بشرط. عشان كده كان القول إن الابتداء بها أو الاتيان بها في بداية العمل وقبل الدخول فيه شرط، عشان يتحقق الفارق بين الركن والشرط، إن الركن خارج أجزاء العمل وإن الشرط خارج أجزاء العمل والركن من أجزائه المكونة له حقيقة. فهو هنا بيقول يتعين أن ينوي بغسل فرج ابتداء الجناب، لو هيبدأ أول أعمال الجنابة غسل الفرج يعمل إيه؟ ينوي الغسل ساعة إذن، ما يأخروش للوضوء أو بداية وضوئه. ليه؟ لأنه هيحتاج بعد ذلك أنه حاجة من الاثنين، يا إما يترك هذا الموضع من غير غسل وبالتالي غسله هيكون باطل، لا ده باطل لأن الغسل لابد فيه من تعميم البدن بالماء ومنه هذا الموضع، أو أنه يحتاج يمس فرجه فيحتاج أنه يتوضأ إذا كان يعتقد أو يدين الله عز وجل بأن غسل الفرج إيه ينقض الوضوء. الرابع في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوءه للصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه، هو طبعا يقتضي كان الأولى أن يقال ويحتمل أنه غسل رجليه، لأن احنا قبل كده قلنا أن توضأ وضوءه للصلاة يمكن أن يراد بها الوضوء الكامل ويمكن أن يراد بإيه غالب الوضوء، كما قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها إلا رجليه. نعم. وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد، ولعل أحسن ما يجمع بينهما أو ما يجمع ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا. هذا الكلام يحتاج إلى القطع بأن ميمونة رضي الله تعالى عنها لما نقلت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم نقلت كل مرة أو نقلت في بعض المرات خلاف ما نقلته في المرات الإيه الأخرى، يعني حديث ميمونة لا يحمل على ها إن قالته مرة واحدة لمن سمعها أو لمن سمعه منه، ولكن يا مرة حدثت ابن عباس بلفظ ومرة حدثته بلفظ إيه آخر، لأن روايات ميمونة رضي الله تعالى عنها فيها توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، في الرواية الثانية قال ثم تنحى فغسل رجليه. فلو حملنا الحديث على إنه حكاية واحدة يبقى لابد أن نقول هنا إن روايتها توضأ وضوءه للصلاة محمولة على إلا رجليه، واضح كده؟ ويبقى قولها ثم تنحى فغسل رجليه ده كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته ميمونة رضي الله تعالى عنه، وهو ده الأقرب إلى الصواب في فهم حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. بل الإشكال جاي من حديث عائشة وليس من حديث ميمونة، لأن حديث عائشة أو كل روايات حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة، والرواية اللي فيها أنه غسل رجليه بعد الغسل هيأتي الكلام عليها فيها كلام. يبقى الإشكال ليس بسبب حديث ميمونة وإنما بسبب حديث عائشة، لأن هي صرحت في كل الروايات أنه توضأ وضوءه للصلاة، فلو حملناه على الوضوء الكامل يبقى إذن إيه؟ غسل رجليه في بداية الغسل. طيب كيف الجمع بينه وبين حديث ميمونة؟ هيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال في هذا الحديث أن ميمونة جاءت بخرقة لينشف بها أعضاءه صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء. ثابت أنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة. سابع أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي رحمه الله أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. طبعا هذه المسألة متعلقة بالنية، الخلاف فيها ليس في كونه قدم غسل أعضاء الوضوء أو أخرها، عد غسلها أو لم يعد غسلها، وإنما المسألة هل يلزم أن ينوي الوضوء ساعة غسل أعضائه، ولا يكفي أن هو ينوي الغسل نية واحدة فيدخل الأدنى في الأعلى، هيأتي الكلام فيها. ثامنا أن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثا قياسا على الوضوء ولا قياس مع النص، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي وأحد الوجهين في مذهب أحمد رحم الله تعالى الجميع. انتهى كلام الشارح ونأتي إلى التعليق عليه. قول ميمونة رضي الله تعالى عنها وضوء الجنابة بالفتح هو الماء المعد للغسل، وقولها أكفأ وكفأ في رواية بمعنى أمال في الأولى وقلب في الثانية على قول أكثر أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول إنهما بمعنى واحد. قال ابن دقيق قولها فأكفأ أي قلب، يقال كفأت الإناء إذا قلبته ثلاثيا وأكفأته أيضا رباعيا. وقال القاضي عياض في المشارق وأنكر بعضهم أن يكون بمعنى قلب، وإنما يقال في قلبت كفأت ثلاثيا، وأما أكفأت فبمعنى أملت وهو مذهب الكساء. قال الصنعاني وبين قلبت وأملت فرق واضح، فإن القلب كب أو كب الإناء على وجهه، فإن القلب كب الإناء على وجهه بخلاف الإمالة، والحديث يعطي الإمالة بلا تردد. قولها على يساره قال الحافظ كذا للأكثر وللمستملي وكريمة على شماله، وسبق أن بينا أن هذا الإكفاء لأجل إدخال اليد في الإناء، وأنه لا يقتصر على مرة واحدة في هذه السنة، وإنما كما قلنا مرتين أو ثلاثا والظاهر الثلاث. قولها ثم غسل فرجه قال ابن دقيق البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يغسل فيه الابتداء عن الجنابة أي بنية رفع الجناب، وينبغي أن يغسل فيه الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى أو لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة وللغسل عن الجنابة، فهل يكتفى بذلك أم لا بد من غسلة أو لا بد من غسلتين، مرة للنجاسة ومرة للطهارة عن الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، فقد يؤخذ منه أي من الحديث الاكتفاء بغسلة واحدة، من حيث إن الأصل عدم غسله ثانية. يعني افترض إن واحد قام جنوبا ثم قضى حاجته، فأصبح محتاج إيه؟ إنه يستنجي لقضاء الحاجة وللجناب، يعني أصبح عنده إيه؟ حدث ونجس، أصبح عنده حدث ونجس، البول اللي نازل ده إيه؟ حدث نجس، والجنابة حدث. طيب هل يكفي أنه يغسل مرة واحدة فقط للحدث والنجس ولا يكرر؟ السؤال، هذا الأمر محتمل وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحكته إليه ولا لا؟ ها؟ محتمل. مع وجود هذا الاحتمال وعدم نقل تكرار الغسل، يبقى يكفي غسلة واحدة للإيه؟ للحدث والنجس، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، لأن لا يتصور أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة بيكون غير محتاج لإزالة النجس أو لعدم قضاء الحاج، مش معقول في كل مرة اغتسل فيها من الجنابة كان لا يقضي حاجته. فمع وجود هذا الاحتمال اللي هو قضاء الحاجة مع وجود الجنابة، ولم ينقل أنه كرر غسل الفرج، يبقى الأصل إيه؟ الاكتفاء بغسلة واحدة لهذا وذلك. نعم. إسلسين وربعين. أكفأ وكفأ، أكفأ وكفأ، مش فاهم برضو؟ الشيخ عمرو بقى يضربك على رجليك. كفأ مكونة من كم حرف؟ ثلاثة. وأكفأ مكونة من كم حرف؟ بس. قال النووي في شرح مسلم: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله أو غسله لترك ذلك. اللي احنا قلنا ايه؟ لابد من النية قبل البداية. طيب نفترض ان هو غسل الفرش ثم نوى بعد ذلك الدخول في غسل الجناب واكتفى بغسله الاول، يبقى كأنه عمل ايه؟ ها؟ ترك الفرج بدون غسل، او ترك موضع من بدنه بدون غسل، هل يصح غسله؟ طيب قال ليه؟ بالمرة، وقد لا يلتفت إلى ذلك ويبقى جزء منه بدون، خصوصا هذه المنطقة يعني بعضها فوق بعض، فممكن لا يصل الماء إلى جزء منها إلا إذا تعمد بالفعل غسل، فإذا تعمد غسل هنقول بعد كده هيبقى أنتقد وضوءه، أو يحتاج أن هو يضع خرقة على إيده ويغسل بها مرة تانية. طب ليه كل الكلام ده؟ هو يتفطن لهذا من الأول يعني. قال: فلا يصلح غسله لترك ذلك، وإن ذكره أي تذكر أنه لم يغسله بنية رفع الجنابة احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده، والله أعلم. هنا هذه الدقيقة التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى، من أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء ف فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة. يعني كأنه بيقول إيه؟ نستنجي وبعد الاستنجاء يبدأ في الإيه؟ ينوي كأنه يبقى يغسل الفرج مرتين. ولذلك أنا قلت الأولى أن يقال ثم يغسل ذلك المحل أو غيره بنية غسل الجنابة أو يقدم النية على سائر أعمال. يعني هو داخل الحمام ناوي يغتسل حتى قبل ما يقضي حاجته إن كان يريد أن يقضي حاجته ويبدأ من هنا. يعني لأن هي النية لو تقدمت شيئا قليلا عن العمل فلا تفسده، وبالتالي عندما حتى يتحرك من مكان بنية الاغتسال فهذا يجزئه عن أنه يكرر الايه. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: فإنه يستحب أن يغسل فرجه قبل وضوئه، لأنه إذا أخر غسل فرجه فإنه إن مس فرجه انتقض وضوءه، وإن لم يمسه أخل بسنة الدلك، وربما لا يتيقن وصول الماء إلى مغابنه إلا بالدلك. وهنا سؤال: هل غسل الفرج هنا مستحب مطلقا أو يستحب حيث يوجد على ذكره أذى؟ فإن لم يوجد لم يستحب ذلك، كما لو أولج ذكره بحائل ولم ينزل. يعني بنقول الآن الأحاديث المروية في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إيه؟ يبدأ فيفرغ الماء ثم بعد ذلك يغسل فرجه. هل غسل الفرج ده لأن عليه أذى إما بالوط وإما بالإنزال، أم إنها سنة يغسل الفرج مقدما سواء عليه أذى أو ما عليهوش أذى؟ واضح كده السؤال؟ طيب، هذا في خلاف بين العلماء. فالحنفية يقولون باستحباب تقديم غسل الفرج مطلقا، والشافعية يقولون إن لم يوجد أذى فلا حاجة إلى غسل فرجه، والظاهر الأول. فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستنجاء من المني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدوام، ولا أعلم إخلالهم به بحال. قلت هذا مع وجود الأذى اللي هو المني يعني، ومع عدم وجوده يستدل من حيث النظر بقوله المذكور آنفا، لأنه إذا أخر غسل الفرج إما إنه ينتقض وضوءه لما يجي يغسله تاني، أو يفرط في سنة الدلك، أو لا يتيقن وصول الماء إلى المغابن وهي الأجزاء الإيه؟ اللي بعضها تحت بعض. نعم. قولها ثم ضرب يده بالأرض، قال الحافظ: كذا للأكثر، وللكشميهني: ضرب بيده الأرض. قال ابن دقيق: وضربه صلى الله عليه وسلم بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف. وقال الحكيم الترمذي في علله، علل الأحكام بالنسبة له، وقيل: إن من داوم عليه عوفي من ميتة السوء. قلت هذا من أمور الغيب ويحتاج لإثباته، أو يحتاج إثباته إلى دليل، ولا دليل عليه فيما أعلم، والله تعالى أعلم. قال ابن الملقن: ويؤخذ من الحديث أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يديه بتراب أو أشنان، أو يدلكهما بالأرض أو الحائط ليذهب الاستقذار منها. وبه صرح الخفاف من قدماء أصحابنا في كتابه الخصال، فعد من سنن المستنجي أن يغسل يده بالأشنان بعد فراغه، وطبعا بعد فراغه من غسل الفرج يغسل يديه بأي مطهر صابون أو نحوه. نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية إن شاء الله.